أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب علم ولا أستطيع قيام الليل، فما الأسباب المعينة على ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الخير. نفع الله بك وبطلبك للعلم، واعلم أن طلبك العلم سيقودك إن شاء الله لكل فضيلة. وأما ما الأسباب في كونك لا تقوم الليل، هذا يحتاج إلى أن تنظر في حالك. ما الذي يمنعك من قيام الليل؟ قد يكون نومك الثقيل، فاجتهد في أن تخفف نومك، نم من قيلولة، بكر إلى النوم، خفف من وسائل الراحة في وقت النوم حتى لا تسترخي كثيرا مع النوم، ضع لك المنبهات، ضع لك من يقيمك، ابذل الأسباب، لا تحرم نفسك قيام الليل، فقيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة كما جاء في الصحيح. ولعل السبب الذنوب، وقيام الليل ميزان تزن به عملك، من قبل الله عمله في النهار أقامه بين يديه في الليل. لعلك ما في عندك مشكلة، لكن الله ما يوفقك، وهذه مصيبة كبيرة. إذا قبل الله عملك بالنهار أقامك بين يديه بالليل، لأن القيام الليل شرف المؤمن كما جاء في الحديث. فاستعن بالله واستغفر وأصلح ما بينك وبين الله، من حسن مقامه بين يديه في الدنيا حسن مقامه بين يدي الله عز وجل في الآخرة. نسأل الله يلطف بنا وبكم.